قليل ويوم يناديهم فيقول أين شركاء

مكانه بالأمس يقولون وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.